عز وجل احيانا يعصي العبد ربه فيعطيه، مستانس هذا العبد، كلما عصى انعم الله عليه فيظن انه على خير ويظن انه يعني الله يكرمه الان. كلما عصيت فتحت لي ابواب، وكلما عصيت زادني الله اموالا، يحسب ان ربه يكرمه، وما درى المسكين ان هذا استدراج من رب العالمين جل وعلا. اخطر شيء انك اذا عصيت فتح لك باب نعمة، هذا اخطر شيء. معنى هذا انك سقطت من عين الله جل وعلا، معنى هذا ان الرب عز وجل يستدرجك لما هو اخطر واكبر، وانه يبعدك عنه جل وعلا. اسمعوا الى شاب عادته السيئة يقول انا عمري 33 سنة، اذكر وعمري 15 سنة خالطت صحبة سيئة وفسدت. كم كان عمره؟ 15 سنة، مراهق، يقول فسدت، كنت عصبيا اغضب بسرعة، يقول وانا شاب صغير سافرت للحرام. يا الله، عمره 17-18 سنة، يقول فخالطت الحرام وشربت الحرام وعاشرت بالحرام وفعلت كل شيء. وفي مرة من المرات تعرفت على صديقة عاهرة، يقول فعاشرتها وبعد فترة انقطعت، اتصلت عليها ما ترد، بحثت عنها فلم أجدها، بعد أيام اتصلوا علي المباحث. هذا رقم منه؟ من يميني؟ معك المباحث، تعال المخبر. ذهبت إلى المخبر، شو اللي صاير؟ قالوا لي تعرف فلان الفلاني؟ قلت لهم إيه أعرفها، إيش علاقتك بها؟ علاقة سطحية، ما قلت لهم شيء. خايف، إيش علاقتك بها؟ ما فيها شيء، ما سوت شيء، مجرد علاقة سطحية، أكيد ما عاشرتها أبدا. يقول وكذبت، كنت أعاشرها. فقال لي الضابط بك ليش تسأل؟ قال إنها متغيبة واكتشفنا أنها فيها مرض الإيدز، ونبحث عنها لأنها عاشرت رجالا ونقلت إليهم المرض، فخايفين تنقل لرجال ثانيين، إذا عندك معلومة عنها أخبرنا. يقول لم أنم تلك الليلة كلها، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. ليش؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول أيام مو قادر أنام من الخوف، أروح أفحص ما أروح، إذا فيني الإيدز انتهى أمري، خلاص إعدام لكن بطيء. يقول وحملت نفسي وذهبت إلى الطبيب الخاص وعملت تحليل، قلت لهم أريد تحليل الإيدز. يقول فقالوا لي بعد 10 أيام النتيجة، قلت أريدها أسرع ما أتحمل، قالوا ما نقدر، الفحص مو عندنا، نرسله ثم ترجع النتيجة ونتصل عليك. يقول بعد 7 أيام 8 أيام اتصلت، ما استطعت أن أتحمل، كل يوم كسنح، تمر الساعة كأنها شهر، أي عذاب يتعذبه هذا؟ أي ألم؟ سيطلق عليه حكم الإعدام، فلان فيك الإيدز، ستفضح بين الناس، ستموت على الفراش، سيهجرك أقرب الأقربين. يقول اتصلت في اليوم 8، أنا فلان الفلاني عندي نتيجة طلعت؟ لا بعد. في اليوم 9 بعد. في اليوم 10 أنا فلان الفلاني عندي صح طلعت نتيجة ولا بعد؟ قالوا لي طلعت. شنو النتيجة؟ إيجابية يعني فيني المرض أو سلبية؟ قال له الموظف ما أقدر أخبرك، تعال عندنا، الطبيب هو اللي بلغك. قال له أرجوك أسألك بالله ما أقدر أطلع، ما تحملني رجلي، ما نمت 10 ليالي، أسألك بالله أخبرني. قال ما أقدر، أتوسل إليك؟ مستحيل، أنا ما أعرف النتيجة، النتيجة في ملفك والطبيب سيخبرك. يقول فتأكدت أنني مصاب. يقول لا أدري كيف أوصلتني السيارة إلى المستشفى، يقول صعدت السلم أذكر خطواتي إلى الآن، أحمل خطواتي كأني أسير إلى الموت. يقول فلما وصلت قلت في الاستقبال أنا فلان الفلاني عندي موعد. قالوا انتظر دورك. يا الله فلانة. يقول نظرت إلى الناس، امرأة مع زوجها فرحة تنتظر خبر الحمل، وآخر مع ابنه مرض عادي، والثالث يضحك، والرابع يلعب مع أطفاله، والمستشفى مليء بالناس يضحكون مع ما بهم من مرض، إلا أنا أبكي في داخلي. يقول فلما وصل موعدي قلت وين أنا لست؟ قال لست عند الطبيب دش عليه. يقول فتحت الباب، يا الله كيف دخل؟ يقول لا أدري كيف جلس. فنظر إلي الطبيب قال أنت فلان؟ قلت نعم. ففتح الملف وأنا استغيث بالله وأتوسل إليه أن يعطيني عمرا آخر. يقول فلما فتح الملف يقلب نظره ويقلب الأوراق وأنا أقول تكلم أيها الطبيب. يقول فنظر إلي أنت فلان؟ قلت نعم. أخبرني. فقال لي الحمد لله النتيجة سلبية، ليس فيك هذا المرض. يقول فسجدت لله شاكرا عند الطبيب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم من بعدها ما تركت الصلاة في المساجد. يقول من بعدها أقسم بالله ما نظرت ما فعلت حراما ولا مشيت إلى حرام ولا ارتكبت فاحشة قط، كأنني أعطاني الله عمرا آخر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب